عدرو بالوفا، تلقى الوطن ما يخونك، تسكن فيه الدهر وتفارقه ويصونك، يصبر على الجفا لحتى ترجع له فارس ومغوار، وما يرضى كل الكون من دونك. عدرو بالوفا لو بالأحمر تفرش له الأرض، وعحبال المشانق توفيه الفرد، تبقى مقصر ويبقى هو النور لعيونك. You. الأسرى في الحرب وها الأسر يقتل في الأسد الإصرار أسرى في الحرب وها الأسر يقتل في الأسد الإصرار أسوار السجن تحيط بهم والقلب يهد الأسوار أنا مسلم وأقولها ملء الهوى رغم الدجى والصوت والقضبان أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المكرمات لسان أنا مسلم والشمس تألف هامتي والسائرون بدربها لا تسألوني من معي أغضى بل تسألوا الغضب الملف عن السعي أغضى لا تسألوني من معي أغضى بل تسألوا الغضب الملف عن السعي الشعب الشعب ثوار معي الشعب كل الشعب ثوار معي دائي أنا وجذور أفكاري مدنظم آلة في ظهر سجاني فدائي أنا فدائي أنا وجذور أفكاري مدنظم آلة في ظهر سجاني فدائي أنا وإعصار يضج بصحوة كبرى ويسخر بالقلاع تشاد من جوعي وأحزاني الجنى والبرام الوثاب والجدر فدائي ورأسي فوق عرق الشمس فدائي الجنى والبرام الوثاب والجدر فدائي ورأسي فوق عرق الشمس لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر وحرفي تحت ذل القيد لم يرجع لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر وحرفي تحت ذل القيد لم يرجع لا أخشى ظلام السجن والتعذيب بالجمر وحرفي تحت ذل القيد لم يرجع سأزرعه على زنزانة قمرا سأزرعه على زنزانة قمرا سأزرعه على زنزانة قمرا ياسين هذا يومك المختار فالشمس من صفو السماء تغار كنت الهلال سجين جسم هامد، واليوم تم البدر والأنوار. No! إنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون، ما بقيت آيات الإسراء، وما بقي اللوح المكنون. إنا باقون في كل سنابل بيت المقدس أغنية تلعن صهيون. من جبل النار وغزة هاشم اسمعها، إنا آتون وعدا آتون، فخرا آتون، زحفا آتون. آتون من وهج الحقيقة في الذرى آتون، آتون من رحم السنابل كاللظى آتون، آتون من وهج الحقيقة في الذرى آتون، آتون من رحم السنابل كاللظى آتون، آتون بالشوق المخضب بالدماء من فوقها آتون، من تحتها آتون، والمجد يحتو خطونا للملتقى آتون، والمجد يحتو خطونا للملتقى آتون، كالشمس كالشفق المكابر كالندى آتون، كالتين كالزيتون لواه الهوى آتون، كالشمس كالشفق المكابر كالندى آتون، كالتين كالزيتون لواه الهوى آتون، كالورد كالدفلى كأشجار الضبا من فجرها آتون، من عشقها آتون، والوجد يسترق الخطى للملتقى آتون، والوجد يسترق الخطى للملتقى آتون، آتون من وهج الحقيقة في الذرى آتون، آتون من رحم السنابل كاللظى آتون، آتون من وهج الحقيقة في الذرى آتون، آتون من رحم السنابل كاللظى آتون، آتون بالشوق المخضب بالدماء من فوقها آتون، من تحتها آتون، والمجد يحدو خطونا للملتقى آتون، والمجد يحدو خطونا للملتقى آتون، الله أكبر جنة يجني جناها الماجدون، الله أكبر في الورى تنبي بأن عالدون، الله أكبر جنة يجني جناها الماجدون، الله أكبر في الورى تنبي بأن عالدون، بالنور والقرآن ثورة عزنا آتون، آتون من أمل الحياة، آتون في بأس الكمة، آتون من أمل الحياة، آتون في بأس الكمة، ثوار علم قدسنا أنا لها آتون، آتون صبرا قدسنا إنا لك آتون، إنا لك آتون، إنا لك آتون. هذه هي الحكاية من الفاء إلى لنون، فيض من دماء عيون المصابرين، ونبض أرض مسكونة بالوجع، مزروعة بالحنين. هذه الأرض لم تكن يوما لهم، بكل لغات الكون وبكل أرقام السنين كان اسمها وسيبقى فلسطين. منذ أن تسللت أصابع الظلام في بلادنا وتوارت سنبلات القمح في جوف الركام، ومضى 50 عام. وقفت شمس على أكتافنا تنبض عن صبح الحقيقة، وقفت شمس على أكتافنا تنبض عن صبح الحقيقة، هذه الأرض لنا وهي من بدء الخليقة، هذه الأرض لنا وهي من بدء الخليقة، هذه الأرض لنا وهي من بدء الخليقة. شهدت آمالنا شهدت آمالنا نحن أسراب الحمام نحن أسراب الحمام. حينما ننأى عن الأرض ستشتاق لنا الصبح من أكفنا وارحلوا من أرضنا فإنها عليكم أرض حرام. فاخرجوا من جرحنا يا سارقين الصبح من أكفنا وارحلوا من أرضنا فإنها عليكم أرض حرام أرض حرام أرض حرام أرض حرام. مر من أضلاعنا الغزاة مر من أضلاعنا الغزاة أعدم أبطالا في ساحة الحمراء وعلى أسلائنا مروا بديريا ومع الأسماء كانت تتهاوش شكلات الياسمين وقبية تنادي وشردوا الطيور من أعشاشها إلى خيام اللاجئين إلى خيام اللاجئين إلى خيام اللاجئين. وكم بكى الأطفال في حاراتهم وكم بكت عجائز في آخر الزمان وكم من زوجة قد خبأت مفتاح بيتها لعلها تعود للطرحة والحناء بعد السنين وكم من زوجة قد خبأت مفتاح بيتها لعلها تعود للطرحة والحنان بعد السنين. لكنها المؤامرة ها هي النيران تأكل المصاح تأكل المنبر والقبة والمسجد. من يغيث منبر الصلاة من يغيث منبر الصلاة. إنها المؤامرة قطعوا الماء عن الحي المباح أحرقوا الزيتون في عيوننا المصادرة ملأوا السجون بالآلاف من أبطالنا سرقوا الأعياد من أطفالنا. لكنما الأرواح للحق تهون لكنما الأرواح للحق تهون. إنما لله أيام شداد قاهرة أنا أن تعود أنا أن تعود للدار طيورها المهاجرة أنا أن تعود أنا أن تعود ليوجه القدس ضحكة مسافرة أنا أن تعود أنا أن تعود للدار طيورها المهاجرة أنا أن تعود أنا أن تعود لوجه القدس ضحكة مسافرة أنا أن يلتقي الأحباب أنا أن يلتقي الأحباب في الصلاة ها هي انتفاضة الشعب تموت الله أكبر الله أكبر ها هي انتفاضة الشعب تموت الله أكبر الله أكبر كالبركان تخلف الشواظ بسم الله في وجه الجبال فايد يمنى تقاوم ويد لتزرع الريحان وقوافل من الأبرار كانت هاهنا مصعب وخالد وجعفر شهداء عانقوا بلادهم إنها النجوم تمشي في دياجير الظلام فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم وأسرج الخيول كل قرية بمسر أحمد ستقرع الطبول فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم فاحملوا راياتهم ولملموا جراحهم وأسرج الخيول كل قرية بمسر أحمد ستقرع الطبول